يقول المؤلف رحمه الله: وجلس له على الأظهر وأعاد تارك السلام التشهد وسجد إن انحرف عن القبلة، ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود، وإلا فلا، ولا تبطل إن رجع ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده كنفل لم يعقد ثالثته، وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا وسجد قبله فيهما، وتارك ركوع يرجع قائما، وندب أن يقرأ وسجدة يجلس لا سجدتين، ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته، وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام، وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها، وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثته بثلاث ورابعته بركعتين وتشهد، وإن سجد إمام سجدة لم يتبع. وإن سجد إمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. يقول المصنف رحمة الله عليه: وجلس له على الأظهر وكان يتحدث عن البناء، قال: وبناء قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام ولم تبطل بتركه، أي الإحرام. وجلس له على الأظهر بمعنى أنه يجلس على الأظهر، الأظهر عندهم عند ابن رشد أن من رأى أن السلام يعني على طريق، وهذا مخرج على أن السلام سهوا لا يبطل الصلاة، لا يخرج عن الصلاة، وهذا فيه خلاف عند المالكية، وإشار له صاحب القواعد بقوله: هل يخرج السلام عنها سهوا؟ نعم ولا، لكن ذاك أقوى. نعم ولا، لكن ذاك أقوى، معناه قول قال أنه يبطلها، وقول قال أنه لا يبطلها، وهو الأقوى. وهنا خليل فرع على هذا القول فقال: وجلس له على الظهر، وهو هذا هو قول مالك وابن القاسم، فلا يرجع إليها إلا بالإحرام فقط. نعم، لكن لا بد له من الرجوع إلى الموضع الذي فارق فيه الصلاة، فإن كان في الصلاة دائما يفارقه الإنسان وهو جالس، إذن فيجلس لذلك الإحرام على الأظهر. فهمت هذا؟ نعم. فأنت إذا سلمت من الصلاة وقمت تذكرت أن الصلاة لم تكمل أو أنك بقي منها شيء، ينبغي أن تجلس حتى تحرم، أي حتى تستأنف الصلاة من الموضع الذي فارقتها به أصلا، وأنت فارقتها جالسا فينبغي أن تجلس. هناك من يقول أنه لا يطلب منه ذلك، أنه يمكن أن يجلس، أن يحرم قائما واقفا ثم يجلس، أن يعمل الإحرام واقف ثم يجلس، وقول أنه يحرم واقفا ولا يجلس، الأقوال ذكرها صاحب الكفاف. واجلس له، فقال: واجلس له بعدين بالقول القول، واجلس له إن تتذكر قائما، واجلس له أي السلام إن تتذكر قائما، وأحرما واجلس، أحرما واجلس، أجلس ولا تحرم. ولولوا عليه عولا، لولوا عليه عولا، ما هو قوي يعني، مفهوم. نعم. إذن هذا هو معنى قوله: وجلس له على على على الأظهر. نعم، على الأظهر عند ابن رشد. نعم. ثم قال: وأعاد تارك السلام التشهد وسجد إن حرف عن القبلة، يعني أن من ترك السلام وانفصل من الصلاة بدون سلام وتذكر ذلك فإنه يعيد التشهد، وعاد تارك السلام التشهد. لكن يفرق هذا تارك السلام، إما أن يكون انحرف عن القبلة، وإما اللي من حرف عنها أصلا، فإما أن يكون انحرف عن القبلة بمعنى أنه ظن أنه سلم وانحرف عن القبلة، مفهوم. وإما يكون ظن أنه سلم وبقي في مكانه يعمل سبحة صلاته، إذن فإذا كان سلم ولم ينحرف عن القبلة يسلم ولا سجود عليه في هذه الحالة، أما إذا كان انحرف عن القبلة فإنه حينئذ يجب أن يسجد، لأنه استدل بعدية لأنه عمل شيئا زائدا في الصلاة. وكذلك إذا فارق موضعه الذي كان فيه فإنه يسجد بعدية أيضا، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. نعم. أما إذا حصل الطول فإنه تبطل صلاته حينئذ. نعم، بسم الله. إذا وسجد إن حرض على القبلة، ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، يعني أن من فارق الأرض بيديه وركبتيه، بمعنى أنه لم يجلس الستر الوسطى، حكمه أنه إذا لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه يرجع ويعملها ولا يسجد عليه كما سيقول هنا، ولا يسجد عليه لأن ما بين لأن هذا لا يسمى يعني زيادة. أما إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه فينبغي له أن يواصل وبعد ذلك يسجد القبلية، مفهوم؟ وهذا هو معنى قوله ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض، معناها رجع إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود في هذه الحالة إذا رجع، وإلا فلا، معناه هو إلا بأن فارق الأرض بيديه وركبتيه فلا يرجع، فلا يرجع، لكنه إذا رجع، ولذا قال ولا تبطل إن رجع ولو استقل، معناه لكنه إذا رجع في هذه الحالة أصلا من فارق الأرض بيديه وركبتيه حكمه أنه لا يرجع كما قال خليل وإلا فلا، لكن إذا رجع ما هو حكمه؟ هل يسجد أو لا؟ هل يسجد لما بين الاستقلال والتزحزح؟ يقول أحدهم ما بين الاستقلال والتزحزح فيه خلاف والسجود رجح، معناه أنه إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه ثم رجع يسجد بعد على المعتمد. أما إذا رجع فرجوعه يتصور أنه في ثلاث حالات، ما أن يكون رجع بعد الاستقلال يعني بعد أن استقل قائما، وإما أن يكون رجع أثناء القراءة، وإما أن يكون رجع بعد الانتهاء من القراءة، وفي كل من هذه الحالات الثلاث ما أن يكون رجوعه عمدا أو جهلا أو سهوا. إذن ثلاثة في ثلاثة تسعة. إذا رجع بعد الاستقلال بعد استقلاله بعد أن استقل واقفا ولم يشرع في القراءة صحت صلاته، لكنه يسجد البعدية سواء كان رجوعه عمدا أو جهلا أو سهوا. إذا رجع أثناء القراءة إذا كان الرجوع سهوا فهي صحيحة، إذا كان الرجوع عمدا أو جهلا فهي قولان، قول بالصحة وقول بالبطلان، مفهوم؟ نعم. إذا رجع بعد أن أكمل القراءة أو كاد يكملها، إذا رجع عمدا أو جهلا صلاته باطلة، إذا رجع سهوا فيه قولان مرجحان أحدهما بالصحة والآخر بالبطلان، فهمت هذا؟ نعم. إذن هو هنا قال ورجع تارك الجلوس الأولي إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود وإلا فلا، ولا تبطل إن رجع ولو استقل وتبعه مأمومه، يعني أن المأموم حكمه أنه يتبعه، يتبع إمامه في هذه الحالة. نعم. وتبعه مأمومه وتبعه مأمومه كما قال ولا وتبعه مأمومه سجد بعده وسجد بعده. نعم. يعني المأموم حكمه أنه يتبعه ويسجد وسجد بعده، مفهوم؟ يعني أنه سجد بعد السلام في هذه الحالة لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، لكن هذا لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. كنفل لم يعقد ثالثته، كما أن النفل إذا لم يعقد ثالثته بمعنى أنه قام لثالثة في النفل، إذا لم يعقد الثالثة فإنه يعود ويسجد البعدية لهذه الزيادة. كنفل لم يعقد ثالثته وإلا بأن عقد ثالثته وإلا بأن عقد ثالثة النفل كمل أربعة، مفهوم؟ واضح. وكمل أربعا بمعنى أنه يكملها نافلة بناء على أن التنفل يجوز بأربع ركعات، وهو قول لبعض أهل العلم. وفي الخامسة مطلقا، أما في الخامسة لا يرجع مطلقا سواء كمل عقد ركعة أم لا، لأنه لا ليس هناك قول بالتنفل بخمسين فيرجع مطلقا ويسجد بعد سواء عقد ركعة أم لا. فلا نقول مثلا إذا عقد ركعة في الخامسة يكمل الستة، لا. نعم. لأنه لا يوجد قول بهذا. نعم. وسجد قبله فيهما، لماذا يسجد قبله؟ قال لك وسجد قبله فيهما في المسألتين، مسألتين النافلة كمل أربعة أو في الخامس. أو في الخامس لماذا؟ هذا كأنه بناء على أنه على القول القوي في المذهب أن التنفل بأربعة لا يجوز، وكأنه سجد ترك السجدة بين بين بين كأنه ترك السجدة الوسطى في النافلة. فهمت هذا؟ واستشهد قبله فيهما. أنت إذا قمت لخامس قمت لثالثة، إذا عقدت ركوعها تكملها بأربعة. نعم. مفهوم. وإذا قمت لخامسة يعني تجلس وتستشهد قبلي في المسألتين، لأنك تركت جلوسا بين أربع ركعات فستشهد له القبلي. فهمت هذا؟ نعم. استوعبت هذا ولا؟ هو في إلا كمل أربعة. أيوه. هو سجد الثانية. جلس الثانية. لا لا. جلس. لا هو كمل أربعة. شهد الأول أتى به. لا هو. ولا قال كنفل لم يعقد ثالثته وإلا بأن عقد الثالثة وعقد الثالثة إذن هو جلس. الذي لم يجلس. جلس الثانية. لا ما يجلس. ها؟ هو هو هو صلى ركعتين وقام للثالثة من غير جلوس. من غير جلوس. من غير جلوس. نعم. فإذا تذكر ذلك قبل عقد ركوعه رجع وسلم وسجد البعدية. نعم. وإذا تذكر ذلك بعد عقد ركوعه كملها رابعة. نعم. وسجد قبل السلام لاجتماع الزيادة والنقص. لا في استماع الزيادة والنقص. نعم. وكذلك بالخامسة أيضا. نعم. بالخامسة مطلقا. نعم. سواء عقد ركعة ولا قام لخامسة في النافلة. نعم. ولم يتشاهد للرابعة. ولم يجلس بين اثنتين. نعم. وقام لخمسة في النافلة من غير أن يجلس بين اثنتين. فهمت هذا؟ نعم. هذا يرجع مطلقا وفي كلتا الحالتين في النافلة يسجد قبلي. استوعبت هذا ولا؟ واضح. نعم. وتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ وسجدة يجلس لها سجدتين ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته. يقول المصنف وتارك ركوع يرجع قائما، أنت إذا كنت تصلي وتركت الركوع وهويت إلى السجود مباشرة من القيام، لما كنت في السجود تذكرت أنك لم تأتي بالركوع رجع قائما وندب لك شيء من القراءة، لأن من شأن الركوع أن يكون عقب القراءة ونجب أن يقرأ. مفهوم. وتارك ركوع يرجع قائمة ونجب أن يقرأ، لأن من شأن الركوع أن يكون عقب القراءة هكذا. وسجدة يجلس لا سجدتين، وتارك سجدة، أنت كنت تصلي وأتيت بسجدة وقمت إلى الثانية من غير أن تسجد الثانية، هنا تجلس ترجع من قيامك حتى تجلس، لأن من شأن السجدة الثانية أن يؤتى لها من جلوس. أما إذا تركت السجدتين معنى أنك ركعت ورفعت من الركوع وبعد ودخلت في الثانية من غير أن تأتي بالسجدتين ترجع لهما من دون جلوس، لأن السجدتين لا يسبقهما أصلا جلوس وإنما يؤتى لهما من الركوع. فهمت هذا؟ هذا هو معنى قوله وتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ والسجدة يجلس لا سجدتين. ثم قال ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته، يعني أنه لا يمكن، لا يجبر ركوع أولاه المسي ركوع أولاه بسجود ثانيته، أنت عندك لا يمكن أن تلفق ركعة من ركعتين. أعطيك مثال، أنت عندك ركعة تركت فيها السجود، ركعة الأولى تركت سجودها والثانية تركت ركوعها، لا يمكن التلفيق هنا. لا يمكن لك أن تلفق بأن تعمل تقول سأخذ يعني هذه الأولى عملت ركوعها والثانية نسيت ركوعها وعملت سجودها سألفقه يعني. نعم. ركعة مع ركوعها مع ركوعها وصير عندي ركعة. لا هذا وهذا هو معنى قوله ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته. لا يمكن أن يقع ذلك، بأن تجمع تأخذ تكون الأولى نسيت سجودها وعملت ركوعها، والثانية نسيت ركوعها وعملت سجودها، فلا يمكن لك أن تلفق من هذا ركعتين. وأما العكس إذا عكسنا فلا يتصور، إذا عكسنا لا يتصور. ثم قال وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات، معناها وبطلت الثلاث الأول بسبب ترك أربع سجدات من أربع ركعات. هذا الأول هي فاعل بطل، مفهوم؟ بطل الأول، والأول جمع، والأول معناها جمع، جمع معناها الثلاث الأول، بسبب أربع سجدات تركنا من أربع ركعات. لماذا؟ لأنك كلما تركت سجدة من ركعة وعقدت الركوع التي تليها فاتت عليك، نعم، ألغيت الأولى، ألغيت الأولى وهكذا. ولذلك بطل الثلاث الأول، الأول هنا فاعل بطل، والثلاث كانها محذوفة يعني بسبب ترك أربع سجدات من أربع ركعات، مفهوم؟ أنت كنت تصلي الآن، مفهوم؟ نعم. كنت تصلي فتركت سجدة من الثانية وتركت سجدة منها وهكذا. إذن بأربع سجدات إذا تركنا من أربع ركعات بطلت الثلاث الأول، تبقى فقط الأخيرة، تبقى فقط الأخيرة. ولذلك الأخيرة لا تبطل إلا إذا سلمت، فإذا سلمت بطلت عليك. ثم قال ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام. ورجعت الثانية أولى، والثالثة ثانية، والرابعة ثالثة ببطلانها أي الركعة لفذ وإمام. الفذ الآن إذا كان يصلي، أما الإمام فحكمه يعني الفذ إذا كان يصلي وعقد ونسي الثالثة ووقع له خلل في الأولى وعقد ركوع الثانية، أصبح ألغيت الأولى وأصبحت هي الثانية، الثانية هي الأولى. وهذا النوع يعني أصلا لا يقع فيه أي شيء، يعني يكون الحكم هكذا دائما صاحب ويسد البعدية، إلا إذا ترك الثالثة، يعني تذكر الأولى أو الثانية وقد عقد ركوع الثالثة، ففيها حالة تصير الثالثة ثانية، لكن يكون أتاها بغير تشهد بغير النقص بغير السورة. الحمد لله، يرحمك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن هو قال ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام. نعم. وإن شك فيه سجدة لم يدري محلها سجدها لاحتمال أنه لم يأتي بها، وإن شك فيه سجدة يعني لم يدري محلها سجدها لاحتمال أنها من الأخيرة ولم يدري محلها، هل هي من الأولى ومن الثانية ومن الثالثة ومن الرابعة، يأتي بها لاحتمال أنها من الرابعة، وأتى بركعة بدلها لاحتمال أنها من الأولى أو من الثانية أو من الثالثة وقد ضاعت عليه حينئذ. صعبت هذا أم لا؟ نعم. معناه هو إن شك في سجدة والحال أنه لم يدري محلها، فقوله لم يدري محلها وتفسير لقوله شك في سجدة، لأن معناه شك في سجدة معناه لم يدري محلها، معناه أنك إذا سجدت إذا تركت سجدة والحال أنك لم تدري محلها تسدها لاحتمال أنها من الأخيرة، فيمكنك تداركها لأنك لم تسلم. صحيح. وتأتي بركعة بدلها لاحتمال أنها من الأولى وقد أو من الثانية حينئذ وقد فات تداركها، فلا بد من إتي بركعة بدلها. ثم بين هذه المسألة فقال وفي الأخيرة يأتي بركعة، انظر، وفي الأخيرة يأتي بركعة. أنت كنت تصلي قبل أن تسلم تذكرت أنك ضاعت عليك السجدة ولم تدري هذه السجدة هي من هذه الركعة التي آخر ركعة عندك وهي الرابعة أو من الثالثة أو من الأولى أو من الثانية، لا تدري تسجد. طيب هذا احتمال أنها من الرابعة وسجدتها وقد تداركتها، تأتي بركعة بدلها احتمال أنها وتقوم تسجد وتقوم وتأتي بركعة تامة بسجدتها وتسلم وتسجد بعد، مفهوم. ثم بين لك أو سيبين لك حالات نسيان هذه السجدة. فقال وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثته بثلاث. إذا تذكرتها وأنت قائم للثالثة تذكرت أنك ضاعت عليك السجدة ولم تدري محلها كيف تعمل؟ أنت في قيام الثالثة أتي بها السجود احتمالي أنها من هذه الثانية وقم وأتي بركعة احتمالي أنها من الأولى واجلس جلسة الوسطى فهمت؟ واجلس جلسة الوسطى وقم بعد ذلك وأتي بركعتين الأخيرتين وهذا هو معنى وقيام ثالثته بثلاث سيأتي بثلاث ركعات بعد ذلك يتذكرها في قيام ثالثته استوعبت هذا أبدا؟ نعم ورابعته بركعتين إذا تذكرها في قيام الرابعة نعم. سيأتي بركعتين لماذا سأنه سيجلس الآن وهو في قيام الرابعة ويسجدها طيب احتمال أنها من الثالثة طيب نعم من الثالثة احتمال أنها من الثالثة نعم سيقوم ويأتي بركعة احتمال أنها من الثانية الأولى ثم يأتي بركعته الرابعة الرابعة نفسها نعم فهمت هذا واضحة رابعته بركعتين وتشهد لأنه سيتشهد في الحالتين فهمت هذا؟ نعم. لأن هناك محل تشهد ولذلك إذا لم يأتي بهذا التشهد لابد أن يسجد القبلية فهمت هذا؟ نعم. نعم. نعم.